بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم كيف يبني طالب العلم مكتبته لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء طيب مبارك ضمن برنامجكم هذا معكم على الهواء. استكملوا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى موضوعا كنا بدأناه في حلقات مضت من خلال لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض حول موضوع مكتبة طالب العلم، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. فضيلة الدكتور، حفاظا على الوقت ولنبدأ مع الإخوة الذين هم في شوق لاستكمال الموضوع، نستكمل ما تبقى حول الحديث السنة النبوية وما فيها من كتب ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث عن كتب التفسير وعلوم القرآن على وجه موجز جدا يناسب الوقت. ثم في الحلقة الثانية تكلمنا عن الكتب الستة وأهم شروحها، وعرفنا فيما تقدم أن سادس الكتب مختلف فيه بين أهل العلم، فابن ماجه هو السادس عند الأكثر وأول من أدخله في الكتب وجعله السادس بن طاهر في شروط الكتب وفي أطرافه. عفوا يا شيخ، أنا أذكر جاءني سؤال حقيقة بعد الحلقة الماضية كنت نسيت أن أعرضه عليك حول ابن ماجه، يسأل عن ابن ماجه بالتاء ولا بالهاء ويقول أني تعبت في البحث عن تحقيق هذه المسألة. ابن ماجه وابن منده وابن داسة كلها بالهاء في الوقف والدرج. كلها بالهاء، ماجه ومنده وداسة حتى في الدرج. من أهل العلم من جعل السادس الموطأ موطأ الإمام مالك بن أنس، وعلى هذا صنيع بن الأثير في جامع الأصول وقبله رزين في تجريد الأصول، منهم من جعل السادس الموطأ. تقدم الكلام عن ابن ماجه مع الكتب الستة الخمسة السابقة التي هي دواوين الإسلام المشهورة، والآن تحدث عن موطأ الإمام مالك بن أنس. والموطأ كما هو معروف لإمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام المذهب المشهور المعروف نجم السنن. هذا الكتاب ألفه الإمام مالك رحمه الله تعالى وتلقاه عنه جمع غفير من أهل العلم، وبحيث صارت له روايات متعددة، من أشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي وعليها جل الشروح، ومنها رواية محمد بن الحسن، ومنها رواية أبي مصعب الزهري، روايات كثيرة جدا يصعب حصرها، لكن أهمها ما يقرب من 20 هي مدونة ومعروفة يطول الكلام فيها. يهمنا رواية يحيى بن يحيى التي عليها الشروح والتي عني بها أهل العلم، ومن أهم شروحها وأعظم تلك الشروح التمهيد لما في الموطأ من معاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، كتاب عظيم مكث في تصنيفه 30 عاما، وأودعه من نفائس العلوم والفنون ما يعجز اللسان عن وصفه. فالكتاب عني بالموطأ وبأقوال مالك ومذهب مالك، وأشار إلى المذاهب الأخرى وله اختيارات وترجيحات يخالف فيها مذهب الإمام رحمه الله. فابن عبد البر حافظ المغرب وهو إمام من أئمة المسلمين، مكث في تصنيف هذا الكتاب 30 عاما. وقال عنه ابن حزم أنه لا يعلم في الكتب في الكلام على فقه الحديث أنفس من هذا الكتاب، بل لا يعلم ما يماثله ولا يدانيه ولا يقاربه. هذا الكتاب رتبه ابن عبد البر على شيوخ الإمام مالك في موطئه، ولذا يصعب الوقوف على الأحاديث المرادة منه إلا بعد معرفة الشيخ. ثم الشيوخ رتبهم على حروف الهجاء على طريقة المغاربة، وهي أيضا تختلف عن ترتيب طريقة المشارقة، فالصعوبة من جهتين، من كونه مرتب على الشيوخ، ولكن رتب على الأبواب لكان أولى على ترتيب مالك رحمه الله، لكن هذه وجهة نظر الإمام بن عبد البر. تمنينا طويلا أن يرتب الكتاب على ترتيب الموطأ، فخرج له ترتيبات كثيرة، منها أول ما خرج له ترتيب المغراوي من شيوخ المغرب، وهو ترتيب ابتكره، قدم فيه مسائل الاعتقاد وعنايته بالعقيدة معروفة، الشيخ المغراوي حفظه الله. لكني كنت أتمنى أن يرتب الكتاب على ترتيب الموطأ نفسه، يمشي على أحاديث الموطأ. والشيخ موجود الآن؟ الشيخ هو موجود الآن في هو في المغرب. في المغرب، في المغرب، ويأتي كثيرا. فتمنيت أن يرتب على ترتيب الإمام مالك، يعني إذا فالكتاب إما أن يبقى على أصله ترتيب ابن عبد البر، أو يرجع إلى أصل الأصل وهو ترتيب الإمام مالك رحمه الله. فخرج له أكثر من ترتيب بهذه الصفة تحقيقا لهذه الأمنية، ومن أفضل ما وقفت عليه من هذه الترتيبات ترتيب الشيخ عطية سالم، وله عناية فائقة بالموطأ وعناية بالإمام مالك على وجه الخصوص، فجاء ترتيبه على وجه المناسب، وهو من أهل الخبرة بالموطأ وله معرفة بكتب ابن عبد البر. وخرج طبع قبل 8 أو 9 سنوات بعنايته. نعم، يعني هو اللي رتبه بيده. مشى على الموطأ كل جزء يخرج، واستغرق طباعة الموطأ 25 سنة. طباعة الموطأ استغرقت ربع قرن. فالشيخ حفظه الله كل ما يخرج، الشيخ عطية رحمه الله توفي رحمة الله عليه، كل ما يخرج جزء يرقمه برقم، يرقم الحديث برقم الموطأ، يرقم الحديث ثم بعد ذلك يرتب هذه الحديث دوسيات، ثم إذا خرج الثاني أضاف ما فيه من حديث على الطريقة التي اتبعها، ثم خرج كتاب التمهيد مرتبا ترتيب الموطأ. وهذا عمل جليل هذا. نعم، قد يبدو في ظاهر الأمر أنه ليس بالشيء، يعني مجرد تقديم وتأخير وترتيب، لكنه عمل جيد ومفيد، يفيد طالب العلم كثيرا. الإمام بن عبد البر عني بشرح الحديث المرفوعة، الحديث المرفوعة في هذا الكتاب، وأبدع في كتابه، وكمله بكتاب آخر أسماه كتاب الاستذكار في بيان مذاهب فقهاء الأمصار، يعني من خلال الموطأ شرح فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفات، وأشار إلى أقوال مالك وأقوال غيره من أهل العلم. فالاستذكار جاء تكميلا للتمهيد الذي هو لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، معاني وأسانيد، هذا التمهيد، هذه الصفة الغالبة. وفيه كلام على فقه الحديث كثير، لكن الكلام على الأحكام في الاستذكار أظهر، وهما كتابان متكاملان. يعني لو جمع بينهما، المحقق للاستذكار نقل بعض النقول مما يحتاج إليه من التمهيد، فطال الكتاب جدا بحيث خرج في 30 جزءا الاستذكار، وهو أقصر من التمهيد. من أهم شروح الموطأ أيضا المنتقى لأبي الوليد الباجي، وهو من كبار المالكية، يفيد من طالب العلم فائدة جيدة. نعم، من شروحه أيضا شرح للزرقاني، أيضا كتاب نافع ومفيد، وشرح مختصر جدا للسيوطي اسمه تنوير الحوالك. ولي الله الدهلوي نظر إلى الموطأ فوجد فيه أقوال مالك، نعم، وأضاف إليه أقوال أبي حنيفة والشافعي، فجاء شرحه المختصر جدا جامع للمذاهب الثلاثة. وتولينا شرح المسوى مدة، أضفنا إليه مذهب الإمام أحمد. فهناك أيضا شرح موسى. ولم يكتمل عملكم الشيخ؟ لا، ما أكتمل، ما أكتمل. نسأل الله يعني. نسأل الله يعني. المشاريع كثيرة، الله مستعان. هناك شرح مطول طبع في 6 مجلدات في الهند، ثم طبع في 15 جزءا اسمه أوجز المسالك. هذا الكتاب مع أن مؤلفه متأخر، إلا أن جودته تظهر في رجوع المؤلف إلى كتب أصحاب المذاهب. يعني لو جئنا إلى الشروح مثل فتح الباري أو عمدة القاري أو غيرها من الشروح، أو كتب التفسير التي تنقل أقوال الفقهاء مثلا، تجدهم ينقلون عمن ينقل المذهب، فلا تثق بهذا النقل، لا من جهة الخلل في أمانة مؤلفه، لا، لكن قد ينقل رواية غير معروفة في المذهب، رواية عن الإمام غير معتبرة في المذهب، يعني مرجوحة. تعرف أن المذهب فيها روايات، والشافعي عنده أقوال، وأحمد عنده روايات، وهكذا. نعم، فهذا الكتاب عني بهذا عناية طيبة، فصار ينقل المذاهب من كتب أصحاب المذاهب، فهذه فائدته. هو كتاب موسع 15 جزءا. السادس الكتب على قول هو سنن الدارمي، سنن الدارمي، وهو كتاب نافع وماتع، وفيه أحاديث في حوالي كثيرة لتقدم مؤلفه، فهو شيخ لأصحاب الكتب، فيه حوالي، والحوالي يعنى بها أهل العلم، وفيه زوائد أيضا، إلا أن زوائد ابن ماجه أكثر، ولذا صارت العناية به أكثر. لا أعرف له شرحا عند المتقدمين، لأنه خرج له شرح متأخر جدا ولا يسلم من ملاحظات كبيرة، خرج له شرح لا يسلم من ملاحظات هذا الشرح. هناك أيضا الكتب التي رتبت على الأبواب وتأتي بعد السنن والصحاح، كصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، سنن البيهقي، منتقى ابن الجارود، هذه كتب مهمة لطالب العلم ينبغي أن يعنى بها، لا سيما سنن البيهقي الذي جمع، فهو بحر محيط ليحتاجه الفقيه ولا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عنه طالب علم، ففيه أدلة المذاهب كلها، وإن كان نفس البيهقي شافعي وتراجمه تؤيد في الغالب مذهب إمامه، لكنه يذكر في الباب كل ما يقف عليه، وهو كتاب عظيم. فإذا ضم سنن البيهقي إلى كتب الستة، وأفيد من الكتب التي ذكرت صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم ومنتقى ابن الجارود والدارمي، يكون طالب العلم حينئذ أنهى الكتب المبوبة، أنهى ما يحتاج إليه من الكتب المبوبة. والكتب المبوبة التي رتبت على الأبواب يقدمها أهل العلم على المسانيد مهما جلت إمامة صاحب المسند كمسند أحمد، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة، يعني السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة. ليش؟ لأن صاحب السنن يترجم بحكم شرعي، يترجم بحكم شرعي، فيحرص على أن يستدل لهذا الحكم الشرعي بأقوى ما عنده من الأدلة، بينما صاحب المسند يترجم بترجمة صاحب صحابي أحاديث أبي بكر الصديق، فيجمع ما وقف عليه من أحاديث الصحابي لأنه لا يستدل بحكم شرعي، ولذا تأخرت رتبتها. وإن كان مسند الإمام أحمد على وجه الخصوص مقدم عند جمع من أهل العلم ومعتنى به من الحنابلة وغيرهم، من الحنابلة وغيرهم، يعني الحافظ بن كثير والشافعي المذهب يستظهر المسند هو شافعي، فشرط الإمام أحمد في مسنده لا يقل عن شرط أبي داود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن شرط أبي داود أقوى من شرط بقية السنن. مسند الإمام أحمد من دواوين السنة الجامعة، نعم ترتيبه على المسانيد عاق الإفادة من عند كثير من طلاب العلم، يعني رتب على الأبواب وترجم حديثه، وقد حصل يعني رتب من قبل جامع من تقدم كابن عروة المشرقي، وأيضا الساعاتي في الفتح الرباني، وشرح ترتيبه عن الساعاتي بحاشية في أولها تستطيع أن تسميها شرح، لكن في منتصفها الثانية أو قبل المنتصف أيضا هي حاشية، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. أيضا الشيخ عبد الله القرعاوي له ترتيب للمسند اسمه المحصل، كتاب جيد يفيد منه طالب العلم. فأقول ترتيب المسند على هذه الطريقة جعلت كثير من طلاب العلم لا يعنون به، مع أنه ينبغي أن يكون محط عناية لإمامة مؤلفه ولجمعه، يجمع من الأحاديث ما يقرب من 30,000، وإن قال المترجمون أنه فيه 40,000، لكن واقعه لا يصل إلى 30. لكن الصعوبة في البحث يا شيخ الآن كيف يمكن أن يتخطاها طالب العلم إذا عنده حديث عن أبي هريرة، وأبو هريرة مكثر رضي الله عنه، يأتي لمسندة في مسند الإمام أحمد، كيف يمكن أن يعني يحصل على الحديث؟ من طريق المعجم المفارس لألفاظ الحديث، ومن طريق أطراف المسند الحافظ بن حجر، طريق كتب الأطراف، من طريق المعجم المفارس. المسند عليه حواشي للشيخ أحمد شاكر نافع يفيد من طالب العلم، وغالبها في الرواية، يعني في الجرح والتعديل الرواة، وإن ظهر تساهل رحمه الله وصح بعض الأسانيد التي لا تصل إلى درجة الصحة. على طالب العلم أن يعنى بكتب أحاديث الأحكام، ومن أهمها العمدة والمحرر والبلوغ والمنتقى والإلمام وغيرها من الكتب التي ألفها أهل العلم بالتقريب، لتقريب هذه الأحاديث لطلاب العلم، ولذا جردوها عن الأسانيد وأتبعوها بأحكام مختصرة عزو مختصر وأحكام مختصرة تناسب الحفظ. وهذه الكتب كلها مشروحة، العمدة لها شروح كثيرة جدا، المحرر يعني عناية الناس به أقل من البلوغ، وإن كان عندي أنفس وأتقن. البلوغ عني به الناس ودرسوه وشرحوه، ولو شروح كثيرة متداولة. المنتقى أيضا عني به الناس وشرحوه مع كثرة أحاديثه. والإمام لابن دقيق العيد شرحه مؤلفه في كتاب من أعظم كتب شروح كتب حديث الأحكام، اسمه الإمام، شرح الإمام. ولابن دقيق العيد أيضا كتاب آخر اسمه الإمام، بيّن فيه علل الأحاديث وطول فيه جدا. ينبغي لطالب العلم المتقدم، لا أقول المبتدي، أن يعنى بكتب العلل، كعلل علي بن المديني وابن أبي حاتم والدارقطني وعلل الترمذي الكبرى والصغرى، ويراجع ما كتب عليها من تنبيهات وشروح وتخاريج ويفيد منها ويسأل عما يشكل عليه. وأيضا يعنى بكتب مشكل الحديث، لأنه يوجد إشكالات في الأحاديث تحلها هذه كتب المشكل، ويراد بالمشكل الحديث واختلاف الحديث ومختلف الحديث، يراد به التعارض بين الأحاديث، فهذه الكتب كفيلة بحل هذا التعارض وإزالة التعارض. والتعارض إنما هو في الظاهر، فلا يوجد حديثان صحيحان، نعم، صحيحان متعارضان تعارض حقيقي، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، نعم، لا يوجد تعارض التناقض في كلامه عليه الصلاة والسلام، لكن فيما يظهر ويبدو للقارئ. ثم بعد هذه الكتب، كتب اختلاف الحديث، تزيل هذا الإشكال. عليه أيضا أن يعنى بكتب غريب الحديث، غريب الحديث التي هي بمثابة شرح ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوية. وغريب الحديث غير الغريب من الحديث، غريب الحديث شرح المشكل من الألفاظ، ومشكل الحديث واختلاف الحديث فيما في التعارض الظاهر، وغريب الحديث فيما يشكل ويصعب فهمه من الألفاظ. أما الغريب، الغريب من الحديث ما يتفرد به راوي واحد، نعم، هذا في المتن وذاك في الإسناد. من أهم ما كتب في غريب الحديث، غريب الحديث أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو إمام في هذا الباب. وأيضا غريب الحديث بن قتيبة والفائق للزمخشري، وهو إمام في العربية، وإن كانت البدعة أثرت على بعض كتبه. أيضا ابن الأثير كتابه النهاية كتاب جامع بين كتب من تقدم. كتب الغريب حقيقة كثيرة جدا، لكن هذه من أهمها، لأبي عبيد ابن قتيبة الزمخشري ابن الأثير. يعني أنا أراد أن أقتصر على كتاب واحد، نعم، لضيق ذات اليد أو ضيق المكان وما أشبه ذلك، ابن الأثير النهاية، نعم، النهاية ابن الأثير، ولها ملخص اسمه الدر النثير للسيوطي. طالب العلم أيضا عليه أن يطلع على كتب الموضوعات وهي المكتوبة المختلقة على النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا يروج بعضها عليه، وكانت عناية المتقدمين بها فائقة. فالبخاري رحمه الله تعالى يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، فمعرفة مثل هذه الأمور لئلا يغتر بها الناس. كتب الموضوعات مثل الموضوعات لابن الجوزي على تساهل في شرطه، حيث أدخل بعض الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الوضع، حديث ضعيفة كثيرة دخلت في الكتاب لا تصل إلى درجة الوضع، بل حديث حسنة دخلت، بل صحيحة لكنها قليلة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، يعني بالجوزي. اللآلئ المصنوعة مأخوذ من موضوعات ابن الجوزي وغيره، وهو أقرب منه إلى الدقة في الحكم على الحديث بالوضع. الأسرار المرفوعة الملا علي قاري، الفوائد المجموعة للشوكاني، المقصود أن هذا الموضوع صنف فيه كثيرا، وعلى طالب العلم أن يعنى به. أيضا يعنى بكتب علوم الحديث، كتب علوم الحديث من أولها كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي، صحيح الكتاب لم يستوعب باعتباره من اللبنات الأولى في التأليف في هذا الفن، وطبيعي أن أول شخص يؤلف يحصل عنده نقص ثم يكمل فيما بعد. معرفة علوم الحديث للحاكم كتاب نفيس يعنى به طالب العلم، وإن قال الحافظ ابن حجر أنه لم يهذب ولم يرتب، قال في مقابل ذلك ابن خلدون في مقدمته الشهيرة إنه أول من هذب هذا العلم ورتبه. ابن حجر يقول لم يهذب ولم يرتب، ابن خلدون يقول أول من هذب ورتب، فهل في هذا تعارض؟ نعم، كيف يدفع مثل هذا التعارض؟ كلامهما صحيح، كلامهما صحيح، يمكن تنزيله لم يهذب ولم يرتب بالنسبة لمن جاء بعده. نعم، الذين جاءوا بعده أكثر ترتيب وتهذيب، لكن إذا نظرنا إليه بالنسبة لمن ألف في الفن قبله وأول من هذب ورتب على كلام ابن خلدون فلا تعارض. من الكتب المهمة في الباب كتاب الكفاية للخطيب، وفي قوانين الرواية كتاب مفيد ونافع بالأسانيد ككتابين الذين تقدم، والخطيب له في كل باب وفي كل نوع من أنواع علوم الحج مصنف خاص، حتى قال ابن نقطة كل من أنصف عرف أن أهل الحديث عيال على كتب الخطيب، يعني من صنف في علوم الحديث لا بد أن يراجع كتب الخطيب. وإن ناله من ناله من بعض المتأخرين من أنه خلط هذا العلم وأدخل فيه أصول الفقه ومزج بينهما، وعلم أصول الفقه متأثر بعلم الكلام، كل هذا لا يحط من قيمة الكتاب ولا من إمامة مؤلفه. للخطيب بالمناسبة كتاب في غاية الأهمية لطالب العلم، اسمه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، كتاب يتعين على طالب العلم الاطلاع عليه والتأدب بأداب أهل العلم، لما نرى من وجود شيء من الغلظة والجفوة بين طلاب العلم، لا أقول هذا موجود بكثرة لكنه موجود. نعم، غالب طلاب العلم والله الحمد أخذوا العلم من أبوابه وتحلوا بآدابه، لكن يوجد بين طلاب العلم من ينصح بقراءة مثل هذا الكتاب. فإذا قرأنا مثل هذا الكتاب وقرأنا جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب، وطالب العلم عليه أن يقرأ مقدمة الخطيب لكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق ليعرف كيف يتعامل مع الكبار، كيف يتعامل مع الكبار. أيضا بعد الكفاية يقرأ علوم الحديث لابن الصلاح، هذا الكتاب الذي لما كتبه ابن الصلاح جمع فيه مؤلفات غالب مؤلفات الخطيب، واطلع على كتب من تقدم الرامة هرمزي والحاكم وغيره من الكتب التي صنفت في هذا الباب، رتب الكتاب ترتيبا بديعا، وإن كان عاد يحتاج بعض الأبواب إلى تقديم وتأخير لكنه جمع، فاشتغل الناس به فكان قطب راح دار حوله الناس، حتى قال الحافظ لا يحصى كم ناظم له مختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. فالكتاب اختصر مرارا، شرح مرارا، نظم مرارا، نعم نظمه كثير وشرحه كثير وعلق عليه ونكت عليه، وأيضا اختصروه، هناك مختصرات للنووي وابن كثير وغيرهم، هناك حواشي الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وبرهان الأبناسي والزركشي وغيره، نظمه الخويي في 1500 بيت، ونظمه أيضا الحافظ العراقي في ألفيته الشهيرة التي عني بها الناس وشرحوها شروح كثيرة. هناك أيضا ألفية السيوطي، والمفاضلة بين الألفيتين يطول التصدي لها في مثل هذه الحلقة، وإلا السؤال عنها كثيرا، السؤال عن المفاضلة بين الألفيتين، وأقول بكلام موجز مختصر ألفية العراقي عندي أرجح من وجوه، والبسط لا يحتمله هذا المقام. هناك أيضا توضيح الأفكار للصنعاني، كتاب نفيس يحتاج إليه طالب العلم، وهناك أيضا النخبة، نخبة الفكر للحافظ ابن حجر وشروحها كثيرة، وأيضا تدريب الراوي للسيوطي كتاب جامع جمع فيه كثير مما يحتاجه طالب العلم. للمتأخرين أيضا مشاركة طيبة مثل توجيه النظر للجزائري وقواعد التحديث للقاسمي وغيرها. يحتاج أيضا الطالب لكتب الرجال، كتب الرجال ككتب السؤالات، السؤالات للأئمة، وهذه معروفة عند أهل الحديث، يسألون عن أحاديث، يسألون عن رواة، ويجيبون بكلام لا يستغني عنه طالب العلم، لأن هؤلاء الأئمة هم العمدة وعليهم المعول في هذا الباب. فيحتاج الطالب كتب السؤالات وكتب التواريخ كتواريخ البخاري وابن أبي خيثم وغيره، وتواريخ الإمام يحيى بن معين وجرح والتعديل لابن أبي حاتم وطبقات ابن سعد والثقات والمجروحين لابن حبان والكنى للإمام مسلم والكمال للحافظ عبد الغني وما دار في فلكه. الكمال جمع رجال الكتب الستة فدار الناس في فلكه، فألف الحافظ المزي تهذيب الكمال فأوفى على الغاية وبلغ النهاية في هذا الكتاب بحيث ألغى الأصل، ألغى الأصل، ألغى الكمال، مرجع الناس للتهذيب، تهذيب الكمال، ثم ذهبه الذهبي تهذيب الكمال. نعم. والكاشف له أيضا مختصر، وهناك أيضا الخلاصة للتذهيب للخزرجي، وأيضا الحافظ بن حجر له مساهمة قوية في الباب، له تهذيب التهذيب وله أيضا التقريب وله أيضا كتب في هذا الباب يطول ذكرها. من أهم كتب الرجال كتاب الكامل لابن عدي، الكامل لابن عدي من أنفس ما يقتنيه طالب العلم في هذا الباب، وميزته أنه يذكر في ترجمة كل راو ما يستغرب وما ينكر من مروياته وما يعل. أيضا الميزان للذهبي ملخص للكامل وفيه إضافات الحافظ الذهبي، لسان الميزان ملخص من الميزان لابن حجر، وهناك الضعفاء للعقيلي. أيضا يحتاج الطالب تواريخ البلدان، تواريخ البلدان قد لا يوجد ترجمة في كتب الرجال المعروفة، فيضطر أن يرجع إلى تواريخ البلدان، من أهمها تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ جرجان للسامي، تاريخ أصبهان لأبي نعيم. تاريخ بغداد يعني تسميته عند أهل العلم بهذا الاسم أم له مسميات أخرى؟ هذا هو وتاريخ الخطيب وتاريخ ابن عساكر أو تاريخ بغداد، تاريخ معروف. على كل حال يحتاج إليه طالب العلم، فقد يكون الراوي من أهل هذه البلاد ينتبه له صاحب التاريخ ويغفل في كتب التراجم لقلة ما روى، مثلا لا يعنى بها للعلم لندرة ما روى، قد يرد في شاهد، قد يرد في متابع، قد يرد، فلا يعنى به من يتصدى للتصنيف في كتب الرجال أصالة. لكن كتب تواريخ البلدان هو بصدد أن يترجم لعلماء هذه البلاد فينقب عنهم ويحكمون في الكتب التواريخ، يحكم، نعم نعم، يبين ما لهم، نعم نعم، هذه ميزته. هناك كتب في الكنى والأنساب والألقاب، كتب في المشتبه والضبط لا يستغني عنها طالب العلم، يطول المقام ببسطها. فلعل نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالحديث لضيق الوقت. جميل جميل. لعلنا أيضا نأخذ إذا تكرمتم الشيخ ما يتعلق بكتب العقيدة على الأقل، نأخذ كتب العقيدة. بالنسبة للعقيدة وينبغي لطالب العلم العناية بها عناية فائقة لأهمية العقيدة، العقيدة هي الأصل، والأصل أن اعتقاد المسلم مأخوذ من الكتاب والسنة، ولذا قدمنا الكلام على ما يتعلق بالكتاب والسنة، وإلا فالعقيدة هي الأصل وهي ما يعقد عليه القلب مما يجب لله عز وجل. نعم؟ نعم. يبدأ الطالب بمختصرات شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والتوحيد وما كتب عليها من شروح وما سجل لها من دروس، سجل عليها من دروس، فينبغي لطالب العلم أن يعنى بها ويحضر الدروس التي تقام شرحها. فيبدأ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والتوحيد، شروح كتاب التوحيد لأهمية الموضوعات التي طرقها الشيخ رحمه الله تعالى، مثل تيسير عز الحميد وفتح المجيد وقرة عيون الموحدين وإبطال التنديد وشروح المشايخ المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وغيرهم المقروءة والمسموعة. فطالب العلم عليه أن يعنى بها عناية فائقة. أيضا يعنى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، يعنى بالواسطية والحموية والتدمرية وشرح الأصفهانية، وهذه من كتب شيخ الإسلام وعليها شروح وتعليقات وللعلماء بها عناية إقراء وتدريسا وتقريرا. الواسطية شرحت شروح كثيرة، منها للشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد الشيخ توفي رحمه الله، وكتاب من أنفس الشروح وأقدمها. أيضا الشيخ زيد الفياض له شرح اسمه الروضة الندية، شرح طيب استقاه من كتب شيخ الإسلام وابن القيم. الشيخ ابن عثيمين أيضا له شرح الواسطية، والشيخ ابن وزان، الشيخ كلهم لهم شروح الواسطية لأهميتها، لأهميتها. المؤلف رحمه الله تعالى برع في تقديم عقيدة السلف في أبواب مهمة من أبواب العقيدة بأبسط عبارة وأيسر من نصوص الكتاب والسنة، وبين وسطية مذهب أهل السنة من بين سائر الفرق، فيذكر الطرفين، طرفي النقيض، ويخلص من هذين الطرفين إلى أن مذهب أهل السنة وسط بين هذين الطرفين. بعض الذين قاموا بتدريس هذه المادة خصوصا جامعة الإمام والجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى، يعني أخرجت مجموعة من الكتب في هذه العقيدة، بعضها وضع على شكل سؤال وجواب تسهيل لفهم هذه العقيدة. معروف الشيخ ابن سلمان له سؤال وجواب، له سؤال وجواب، وغيرهم الحقيقة وغير من درسهم في الوقت. نعم، هم يضعون أسئلة لطلابهم لكي يجيبون عليها من خلال الشرح. نعم، وهذه طريقة معروفة. كتب شيخ الإسلام حقيقة الواسطية مهمة جدا، الحموية أيضا، التدمرية، والقواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لا يستغني عنها طالب علم، شرح الأصفهانية أيضا من الكتب التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. مجموع الفتاوى من واحد من الأول إلى التاسع مهم بالنسبة لطالب العلم. أيضا منهاج السنة، كتاب مبسوط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رد فيه على الرافضة بأقوى عبارة بالاستدلال بالكتاب والسنة وبالنقول من كتبهم، وفيه من العلوم ما لا يعرف قدره إلا من قرأ الكتاب، وعندنا مدونات فوائد من هذا الكتاب في كل فن. أيضا لشيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، وله أيضا نقض التأسيس، وهذه من الأعاجيب، من أعاجيب المصنفات، تعارض العقل والنقل. يقرر شيخ الإسلام في هذا الكتاب الكبير، كتاب كبير 10 مجلدات، يبين فيه ويقرر أنه لا يمكن أن يحصل التصادم بين العقل الصريح والنقل الصحيح. يستشكل بعض الناس، لكن هذا سببه لوثة في عقله وتأثر في فهمه. وختم الكتاب، ختم محقق، طبع محققا، منهاج السنة ودرت عرض عقل، تحققها الشيخ محمد رشاد سالم بإشارة من الجامعة المباركة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يقول ابن القيم: اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. لكن من ينبري لفهم جميع ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى؟ نعم، كذلك التأسيس. يعني نذكر في دراستنا يا شيخ أخذنا ما يقارب 60 صفحة من هذا الكتاب، هذه 60 صفحة تعتبر فصل دراسي كامل بالنسبة لنا، ولم نستطع حتى فك بعض الرموز. لا لا، في موضوعات صفحات بالمئات يطويها طالب العلم. أنا مر علي في منهاج السنة في الجزء الأول 300 صفحة ينبغي، أنا قرأتها لكن لا أوصي طالب العلم بقراءتها. في الجزء السادس أيضا كذلك، صفحات يطويها طالب العلم، سبحان الله، يصعب عليه فهمه. لا إله إلا الله، يعني شيء ما يتصور. صحيح. نعم. نقض التأسيس في الرد على أساس التقديس للرازي، كتاب عظيم، كتاب عظيم جدا، حقق في 8 رسائل دكتوراه، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يكتب لا أتصور أن الكتاب أخذ عليه شهر، والكتاب حقق في 40 سنة. لا لا، يعني 8 رسائل في 5 سنوات أو قل أقل الأحوال 4 سنوات، يعني ما يقرب من 40 سنة. وكذلك التأسيس أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم ونحو الحضيض الداني، بسلاحهم بمنطقهم وبعلمهم، علم الكلام الذي جلبوه للأمة، نقضهم بكلامهم رحمة الله عليه. فكتب شيخ الإسلام لا يستغني عنها طالب علم، وإن قال فيه بعض من قال نظرا لضعف إدراكه ونظرا للوثة في عقله ما قال عن شيخ الإسلام، سواء كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام ابن تيمية، ونرى ونسمع من يقدح في هذين الإمامين، والسنة الإلهية تقتضي هذا، أنه لا بد من حساد ولا بد من أعداء. من فضلك اقلب الشريط. والسنة الإلهية تقتضي هذا، أنه لا بد من حساد ولا بد من أعداء. الذات الإلهية ما سلمت. نعم، يؤذيني من آدم، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه الناس، هؤلاء يتكلم فيهم الناس من باب الحسد ومن باب العداء وتقليد الشيوخ ومن باب الاستئجار، بعض الأقلام مأجورة. فمثل هذا الكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه، وينبغي أن يتصدى له أهل السنة بكل ما أوتوا من قدرة. أيضا يتكلم فيهم الناس لما يريده الله جل وعلا من رفعة لمنازله تجري عليهم أعمالهم وهم موتى، إضافة إلى ما دونوه في كتبهم وانتفع به الناس منهم. كتب ابن القيم أيضا لا يسرني عنها طالب علم، النونية، النونية لابن القيم، كتاب نفيس فيه عقيدة السلف، حقق نعم حقق في أربع رسائل، في أربع رسائل ماجستير في قسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود. أيضا مدارج السالكين كتاب مفيد في أدواء القلوب، لا يسلم من ملاحظات يسيرة لكنه كتاب نافع، علق عليه الشيخ حامد الفقي وشدد في العبارة أحيانا على ابن القيم بكلام لا ينبغي أن يقال في جنابه. المقصود أن ابن القيم ليس بالمعصوم، وحاول رحمه الله تعالى أن يقرب الكتاب الأصل المشروح ويدنيه لطلاب العلم ويتكلم على ما فيه من ملاحظات، ولم يسلم رحمة الله عليه. والكتاب نفيس فيه في يعني الأشياء التي تلاحظ على الكتاب مغمورة في بحار ما فيه من علم جم وفيه أدوية للقلوب المريضة. أيضا إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، كتاب أبدع فيه الإمام القيم، كتاب مبدع حقيقة لا يستغني عنه طالب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يعنى به. بدائع الفوائد، بدائع الفوائد أودع فيه ابن القيم الفوائد من كل فن، انتقى فيه من الفوائد من كل فن، وهو مطبوع في أربعة أجزاء. الفوائد أيضا لابن القيم فيه نفائس ولوطائف واستنباطات يعني يذهل الإنسان حينما يقرأها فيما يستنبطه ابن القيم من النصوص رحمة الله عليه. أيضا إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، وسواء قلت إعلام أو أعلام كلاهما نعم، الموقعون هم المفتون عن الله جل وعلا. فإن أردت إعلام الموقعين فابن القيم يعلم ويخبر الموقعين بما يجب عليهم من شروط للفتوى، وأيضا من آداب. أيضا زاد وإن قلت أعلام فابن القيم ذكر أعلام المفتين في من عصر الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقته عصره. وكذلك زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب النفيس لا يستغني عنه طالب علم، ألفه الإمام ابن القيم في حال السفر وليست له عدة. هناك الكتب المسندة القديمة، كتب العقيدة القديمة المعروفة سأتحدث عنها إن شاء الله. طيب إذا اللي معي اتصال الحقيقة معي فضيلة الدكتور ناصر الحنيني عضو التدريس بكلية صول الدين قسم العقيدة. طيب الدكتور سلام الله عليك. أهلا ومرحبا بكم يا دكتور. دكتور كان اتصالك الحقيقة ونحن نتحدث أيضا عن كتب العقيدة مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير. قبل أن تتفضل بمداخلتك أنا أذكر أيضا رسالتكم في الدكتوراه كانت عن التدوين في العقيدة أو قريب من هذا. لكن عندنا الآن كتب العقيدة المسندة، كل المتقدمين، الرد على الجهمية، السنة الإمام أحمد ابن أبي عاصم الخلال، شرح اعتقاد أهل السنة، توحيد ابن خزيمة، الشريعة لا جري، الرد على بشر والردود على المخالفين. يأتي الحديث عنها، وإن عفان الشيخ ناصر ذكر شيئا منها باعتباره متخصص في هذه الحقبة فجزاه الله خير. تفضل يا دكتور إذا نترك لك المجال فيما شئت. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على أولا أشكر فضيلة شيخنا الشيخ العلامة الدكتور عبد الكريم الخضير، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقات ميزان حسنات. أنا أود أن أنبه إلى قضية مهمة قبل أن أدخل في موضوع كتب العقيدة، أن السلف رحمهم الله تركوا لنا تراثا ضخما جدا لا يمكن أن يوازى بأي حضارة وأي تراث موجود على وجه الأرض، ولا أزل مما نشاهد الآن في كل مكتبات العالم ما تركوه لنا من مخطوطات الذي أخرج الآن إنما هو نزر يسير، والسلف رحمهم الله تركوا لنا حضارة كبيرة مما يدل على اعتنائهم بالعلم، وأي أمة اعتنت بالعلم واهتمت بالعلم كما اهتم سلفنا سوف تحوز السبق على غيرها من الحضارات. الأمر الثالث، السلف رحمهم الله وهو له علاقة بسيطة فيما سبق وفيما سوف يلحق الآن، وهو أنهم لما بدأوا يدونون السنة دونوها تدوينا عاما شاملا وبدأ على هيئة المسانيد كما ذكر فضيلة الشيخ. لكن كان منطلقهم لذلك أمرين: الأمر الأول أن غرضهم الحفظ، الأمر الثاني كان غرضهم أيضا أن أو كان اعتقاده كان منهجهم أن هذا كله دين من عند الله عز وجل، لم يفرقوا بين عقائد ولا أحكام، كله يأخذون لله عز وجل دين يتدين الله عز وجل به. متى ظهر هذا التفريق بين كتب العقائد والحديث وغيرها؟ لما ظهرت البدع وبدأوا يصنفون، اضطر السلف رحمهم الله، وكان هذا اضطرارا منهم، أن جعلوا أول مرحلة مراحل التدوين أن ألحقوا كتب في كتب السنة مثل كتب الستة وغيرها أبواب، خصصوا أبواب وأفردوا كتبا وأبوابا في الاعتقاد والرد على المخالفين، وهذا أمر الشيخ تكلم عنه. طيب. كتاب التوحيد، نعم صحيح، البخاري كتاب السنة لأبي داود، كتاب الإيمان في مسلم وفي البخاري وغيرها، ولا نريد أن نتكلم عنها. طيب. بعد ذلك السلف رحمه الله لما اشتدت قوة أهل البدع وبدأوا يصنفون، وأهل البدع مثل المعتزلة خاصة، أنا أريد أن أشير إلى المعتزلة، أكثر جدا من التصنيف. فالسلف رحمهم الله مما يدل على فقههم وذكائهم وفطنتهم ورسوخ علمهم لم يقفوا مكتوب الأيدي، بل إنهم واجهوا هذه الوسيلة الإعلامية الضخمة وهي الكتاب بأن تفننوا في التأليف، فأبدوا بإفراد كتب للاعتقاد، وكان أمرا عجبا. فنجد أن السلف رحمهم الله صنفوا مصنفات شاملة في كل أبواب الاعتقاد، منها المختصر كرسائل مختصرة مثل رسالة الإمام أحمد في الاعتقاد، مثل رسالة الإمام البخاري في الاعتقاد، مثل رسالة سفيان الثوري في الاعتقاد، وهذه كلها موضعة من أراد أن ينظر إليها في المجلد الأول من شرح أصول اعتقاد أهل السنة لله ركعة. ثم بعد ذلك تطوروا فكبروا وتوسعوا وجعلوا هناك مصنفات شاملة بأحاديث مسندة واستدلالات وردود، مثل كتاب السنة لعبد الله بن محمد، مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكان هذا كله في الحقبة الأولى وهي القرون الثلاثة الأولى. وبهذه المناسبة قبل أن أنتقل للنوع الثاني، كتاب السنة لابن أبي عاصم هذا أعجوبة، وأنا لم أجد أحد من الباحثين أشاد به. كتاب السنة لابن أبي عاصم أنا أستطيع أن أشبهه بكتاب البخاري، فقد بوبه على أبواب تفصيلية وأودع فيه فقها استنباطا وردودا على البدع، شيء عجيب. بل إنه كان يودع أبواب مرسلة مثل إمام البخاري يقول باب ولا يجعل له ترجمة. وقد يعني حصرتها فوجدت إن فيها من الفوائد ومن الاستنباطات شيء عظيم. يعني كمثال مثلا لما أورد حديث المشهور عن ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إنه أعلمك كلمات الحديث احفظ الله يحفظ، المشهور معروف كتب السنة وغيرها أنه عن ابن عباس، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. الإمام ابن أبي عاصم أورد الحديث المشهور غير ذلك، لكنه عقد باب مستقل وقال باب مرسل، ثم أورد فيه هذا الحديث ليس عن ابن عباس وإنما عن جعفر بن أبي طالب، وهذه فائدة أراد ينبه أنها فائدة وأفرده لوحده. كذلك كان الإمام رحمه الله ابن عاصم إذا كان الحديث فيه كلام وفي النفس منه شيء أو يكون فيه ضعفه شديد كان يفيده بباب مستقل في آخر الباب. طيب. وغيره من الفائدة. بعد ذلك انتقل السلف رحمهم الله وصنفوا في أبواب أو كتب عامة ليست في كتب كتابا كبير من كتب الاعتقاد، مثل أن يؤلفوا في كتاب الإيمان كتابا مستقلا أو في كتاب مثلا في الأسماء والصفات. فظهر لنا مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، والكتاب الإيمان لأبي عمر العدني وغيرهم. ثم بعد ذلك زادوا وتفننوا ثم أفردوا مصنفات في مسائل معينة ليس في أبواب، وهنا في مسألة مثل كتاب إثبات صفة العلو، هذا كان متأخر لكن لابن قدامة، لكن هناك مثلا كتاب خلق أفعال العباد، هذه مسألة جزئية من أبواب القدر قاري، وهذا أيضا الكتاب أشيد به لأنه كتاب عظيم فيه من فقه الاستنباط والردود على المخالفين وكثرة الاستدلال ما لا يوجد فيه كتاب في مثله. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الطريقة التي بعدها وأنهم أفردوا كتبا في الرد على المخالفين، مثل كتاب، وأنا أريد أن أشير بكتابين عظيمين لا يستغني عنهما طالب العلم، وهما كتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكتاب الرد على عثمان أو على بشر المريسي أيضا الإمام الدارمي. أما كتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد، هذا الكتاب العظيم وللأسف أقول أنه لم يعن عناية لم يعتنى به عناية فائقة في إخراجه تحقيقه. هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثنى عليه ثناء عاظم في غالب كتبه، لأن الجامعات لا تقبل. لو قدم يا دكتور عندكم يمكن أنتم ترفضونه بسبب وجوده مطبوع ومخدوم كما تقول بعض الجامعات، ولا يوجد نسخ أخرى للكتاب؟ الله المستعان. يعني لو قدم لك لا يعرف قدر الكتاب ولا أظن، يعني أظن الطالب العلم لو قدم دراسة وافية ما أظن الجماعة يعني ترده، لكن بعض الطلاب قد يختصر الدراسة صح. ما يأتي بدراسة وافية عن الكتاب. الكتاب أقول لكم هذه من الأشياء التي لا يدركها كثير من طلاب العلم، أن شيخ الإسلام شرحه شرحا وافيا في أماكن متفرقة، فيأتي إلى لفظ من ألفاظ الإمام أحمد فيشرحها شرحا مطولا لفظة واحدة. هذا الكتاب يعتبر مرجع كبير لأهل السنة. الكتاب الثاني وهو كتاب الرد على بشر المريسي للإمام الدارمي، أقول هذا الكتاب هو مرجع لأهل السنة ويعتمدون عليه في القديم وفي الحديث، لأن الإمام رحمه الله جاء إلى قواعد أهل البدع ومسكها قاعدة من قاعدة ورد عليهم ردا قويا واختار أقوى الأدلة فيعطيك الزبدة. الأمر الثاني كتاب بشر المريسي، وجوال بشر المريسي هو عمدة البدع إلى يومنا هذا. فالكتاب هذا هنا تدرك أهميته، وقد أثنى عليه ابن القيم وشيخ الإسلام وشهد به شهادة كبيرة وكثير من العلماء. طيب. أخيرا أنا أختم أقول السلف رحمهم الله، وهي دعوة صادقة لكل من يريد نيل الأجر من طلاب العلم ومن أصحاب الدور الذين يطبعون الكتب، أقول كتب السلف لم يعتنى بها عناية فائقة، تحتاج إلى إعادة تحقيق وإلى إخراج جيد، ونحن نشيد بالمشروع الذي خرج لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان مشروعا جيدا وابن القيم، لكن أنا أقول الأولى الآن أن تخرج كتب السلف في عصر الرواية في القرون الستة الأولى التي لم تحظى بعناية وهي أهم وأملى. صحيح. ولعلي طيب دكتور، أنت في كتابك أو في رسالتك أشرت إلى كتاب الحيدة، حققت ما يدور حوله من تدوين هذا الكتاب أم لم تشير إلى شيء؟ نعم. في الرسالة. نعم. وأثبتت أن الحيدة الكناني أم لم تثبت ذلك؟ نعم. كل حتى كتاب رد على الجميع ما راح تكلموا فيه. طيب. لكن أقول أنا بخلاصة الكتب ليست في أحاديث. ماشي. كان معنا الدكتور ناصر الحنيني العضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين قسم العقيدة، تحدث عن التدوين في العقيدة. هل لكم تعليق قبل أن نستمر في الحديث؟ أخونا الدكتور ناصر معروف بالعناية بكتب العقيدة، لا سيما الكتب المسندة التي ألفت في الصدر الأول، وذكر بعضا منها وأراحنا من بعض ما كنت أريد أن أقوله في الباب. ذكر منها كتاب السنة للإمام أحمد بن أبي عاصم، وهناك كتاب السنة للخلال، وذكر أيضا الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، مع أنه يوجد من ينكر ثبوت هذا الكتاب للإمام، لكني أثبتت أكثر من 100 نقل لشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الكتاب مع نسبته للإمام أحمد، وهو كتاب نافع وماتع يفيد منه طالب العلم، وكتاب أصل في الباب يرد فيه على شبه الجهمية والزنادقة، كذلك الرد على بشر المريسي عثمان بن سعيد الدارمي. وكتب العقيدة لا شك أنها المسندة للأئمة هي الأصل في الباب، وإن عني المتأخرون بهذه المسائل وأصلوها وقعدوها وضبطوها ورتبوها مع حذف الأسانيد التي لا يحتاج إليها. شرح اعتقاد السنة الذي أشار إليه الشيخ بقي كتاب التوحيد من خزيمة، هو كتاب من أنفس الكتب، يذكر المسألة من كلامه بأسلوب واضح مفصل جميل على طريقة أهل السنة والجماعة، ثم يستدل لهذه المسألة من ما صح عنده من السنة، إلا أن الملاحظ عليه التكرار، يستدل المسألة الواحدة بأحاديث ويذكر لكل أحاديث طرق. فلو اختصر هذا الكتاب وقرب، يعني بدلا من أن يكون في مجلدين، نعم، يمكن اختصاره في 100 صفحة، وقد عرضت هذا الاختصار على أخينا محقق الكتاب الدكتور عبد العزيز الشهوان، ولا يكلف شيئا. يعني المسألة يأخذ كلام ابن خزيمة الإمام بحروفه يبقيه، ثم يستدل له بأقوى ما وجد في الباب، نعم، أقوى حديث في الباب، ويقتصر على طريق واحد، فتكون المسألة بدليلها. وأتصور أنه لن يعدو 100 صفحة بهذه الطريقة، والعمل هذا لا يكلف طالب علم فضلا عن مثل الشيخ. أيضا الشريعة للأجري في كثير من مسائل الاعتقاد بالأسانيد، وهو كتاب مهم ينبغي لطالب العلم العناية به، والكتب كثيرة جدا والوقت لا يسمح لاستيعابها. والآن مع كتب الفقه والفتاوى، أولا المتون، يبدأ طالب العلم بالمتون الصغيرة على طريقة وعلى جادة أهل العلم، بآداب المشي إلى الصلاة مثلا للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم عمدة الفقه للإمام الموفق من قدامة وهو كتاب نفيس يتسم بالوضوح والاختصار ولأهميته شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا موسعا طبع بعضه، ثم بعد ذلك انتقل الطالب إلى ما بعد ذلك مما هو أوسع، وهو مخير بين أن يقرأ في دليل الطالب وهو أوسع من العمدة، وهو أيضا كتاب واضح مرتب فيه جودة تصوير المسائل شرحه التغلبي في كتاب أسماه نيل المآرب، وهو شرح متوسط فيه بيان العلل علل الأحكام، وشرحه أيضا الشيخ إبراهيم بن ضويان في كتاب أسماه منار السبيل في شرح الدليل. وهذا الكتاب عنايته بالدليل، وخدم الكتاب بهذين الشرحين، وأيضا الكتاب له شروح مسموعة لجمع من أهل العلم، ومنار السبيل أيضا صار له حظوة عند أهل العلم بالشرح والتقرير. فخرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل، وكمله مع الشيخ صالح بن عبد العزيز، وأيضا أخونا الشيخ عبد العزيز الطريفي له أيضا تكميل لإرواء الغليل في الأثار التي لم يقف عليها الشيخ ناصر رحمه الله. هذا الكتاب المخدوم بهذه الطريقة خرج الأحاديث وعلق عليه بهذه الطريقة، انتشر الكتاب عند أهل هذه البلاد، وإن كان في وقت مضى وقبل خدمته هذه الخدمة المتكاملة هو شهرته عند حنابلة الشام. الدليل شهرته عند حنابلة الشام، بينما الحنابلة في هذه البلاد يعنون بكتاب الزاد، زاد المستقنع، وهو مختصر من المقنع لشرف الدين الحجاوي، وهو أمتن متون الفقه الحنبلي وأجمعها مسائل على اختصاره وصغر حجمه اختصار الشديد، عني به أهل العلم قراءة وإقراءا وشرحا ودرسا، له شروح وله أيضا أشرطة كثيرة سجل فيها لكثير من أهل العلم في هذه البلاد، فلهم عناية بهذا الكتاب عناية فائقة. شرحه الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي في كتابه الروض المربع، وهذا الكتاب من أشهر الكتب التي تقرأ في هذه البلاد. وعلى هذا الشرح حواشي للشيخ عبد الله بن بطين حاشية مطبوعة، والشيخ عبد الله المنقري كذلك حاشية مطبوعة، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيضا حاشية اكتسحت الحواشي السابقة أدخلت فوائدها وزبدها فيها، طبعت في 7 مجلدات بعناية الشيخ عبد الله بن جبرين. الزاد عليه تعليقات منها كلمات السداد للشيخ فيصل بن مبارك، والشيخ محمد بن عبد الله الحسين آل أبو الخيل له حاشية وتعليقات على الزاد، طبعها مع كتاب له سماه الزوائد، جرد فيه زوائد الإقناع على الزاد وكتب عليه حاشية وطبع الأربعة، الزوائد بحاشيته والزاد بحاشيته، طبع في مجلد كبير باسم الزوائد. الشيخ صالح البليهي أيضا له حاشية نفيسة مهمة في الباب اسمها السلسبيل في معرفة الدليل، عني الشيخ بالدليل رحمه الله تعالى عناية فائقة، وأيضا عني ببيان حكمة التشريع وبيان محاسن الشريعة وضرر العمل بالقوانين الوضعية، وحله باختيارات شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز، أيضا ذكر بعض اختياراته، وأيضا ذكر بعض اختيارات وإن كانت قليلة شيخه الشيخ صالح الخريصي، هذا شيخنا قرأنا عليه قديما وهو شيخ للشيخ البليهي رحمه الله، إضافة إلى ذكر أقوال الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. فالكتاب كتاب أقرب ما يكون إلى استدلال للزاد، وأيضا بيان لمذاهب الأئمة الذين وافقوا المذهب وخالفوه. وكوننا ننصح طالب العلم بقراءة هذه الكتب المختصرة والعناية بها لا يعني أننا نظنها كتب معصومة من الخطأ. إذا نظرنا على سبيل المثال الزاد الذي بين أيدينا فيه 32 مسألة خالف فيها المذهب وخالف القول الراجح في مسائل، لكن لا يعني هذا أننا نجعل طالب العلم مربوط بهذه الكتب يعمل بها. نعم، ما لا نقول أن من حفظ الزاد وفهم الزاد صار حكما على العباد كما يقوله بعض المغرضين الذين يروجون للتهوين من شأن كتب الفقه، لأن ظهر الدعوة تتضمن التهوين من الفقهاء وكتب الفقه والأخذ مباشرة من الكتاب والسنة. أنا أقول هل أصل الكتاب والسنة ونحن نتدين بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الكتب المختصرة يتخرج عليها طالب العلم بمعنى أنه يجعلها عناصر أو خطة بحث. يأتي إلى هذا الكتاب فيأخذ مسائله، المسألة الأولى في هذا الكتاب يصور المسألة ويتصور المسألة تصوير دقيق من خلال ما فهمه من قراءة على شيخ أو نظر في شرح أو حاشية أو سماع أشرطة، المقصود أن يتصور هذه المسألة تصورا دقيقا، ثم بعد ذلك يستدل لصاحب الكتاب على هذه المسألة، يستدل لصاحب الكتاب على هذه المسألة، ثم بعد ذلك ينظر من وافق من الأئمة صاحب الكتاب في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ينظر من خالف وينظر في دليله ويوازن إذا تأهل للموازنة، ويرجح إذا صار أهلا للترجيح، وبهذا يخرج عالم لا أقول طالب علم. إذا أمكن قراءة كتاب كامل بهذه الطريقة وقد تأهل لذلك بالإخلاص التام لله عز وجل، فقصد بتعلمه نفع النفس أولا وأن يعبد الله جل وعلا على مراده وأن ينفع الآخرين بهذه النية الصالحة، وجاء مع الجادة وسلك الطريق الذي ذكرناه، ومع ذلك احترم أهل العلم وأدى ما يجب عليه تجاه النصوص من احترام وجعلها هي النبراس الذي يستضاء به، ومع ذلك جبل وفطر على حافظة قوية تسعفه عند الحاجة وفهم يسعفه لتصور تصوير المسائل، سوف بإذن الله. إن كان المقصود أن التفقه بهذه الطريقة يعين طالب العلم وييسر له الطريق، ولا يعني أننا ندعو إلى التقليد، لا، احنا ندعو إلى الاتباع والأصل هو الدليل، لكن الطالب في بداية الأمر كيف يقال لو تفقه من الكتاب والسنة؟ إذا أراد أن يتفقه في باب الصلاة مثلا وأراد أن يعمل بما في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بالصلاة، كيف يعمل بالصلاة؟ فيها الأمر بالصلاة لكن ليس فيه تفصيل الصلاة في السنة، كيف يأخذ أحكام الصلاة من كتب السنة؟ إذا بدأ بالبخاري يفنى ما انتهى عمره، يأخذ عليه وقت طويل ولا يعرف كيف يصلي. لماذا؟ لأن في صحيح مسلم أحكام زائدة على ما في صحيح البخاري ما يتعلق بالصلاة، في سنن أبي داود ومتى يصل إلى سنن أبي داود، في سنن الترمذي، في مسند أحمد، في البيهقي، في كذا أحاديث كثيرة، فهو يتفقه بهذه الطريقة ويرجع للاستدلال لهذه المسائل، هي بمثابة خطوط يمشي عليها، خطة يمشي عليها. فإذا تفقه بهذه الطريقة، مع أن الأصل لا يختلف أحد في أن الأصل الكتاب والسنة، يعني إذا قلنا لطالب العلم على سبيل تفقه من الكتاب والسنة ثم قرأ في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب، وهذه واقعة، خرج بالمسدس ثم رأه من كلب قتله، الدرس الذي يليه في باب نسخ الأمر بقتل الكلاب ماذا يصنع؟ يرجع يعتذر لأهل. نعم، بينما الفقهاء يجعلون المسألة في سطر فيما يتعلق بهذه المسألة وأدلتها يبحث عنها في الكتب. المقصود أن مثل ما ذكرت وردت مرارا وفي مناسبات أن كتب الفقه ليست دساتير لا يحاد عنها، لا، هي مجرد خطط بحث، خطط بحث وعناصر يسير عليها طالب العلم. وبهذا أدرك من أدرك، نعم وجد متعصبة في المذاهب، وجد متعصب من يرون أن قول المؤلف ملزم لا يجوز الخروج عنه، نعم وجد في سائر المذاهب متعصبة، لكن هذا التعصب مذموم، هذا مذموم. وجد من يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، نعم لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، يقول هذا الكلام، وجد من يقول هذا الكلام، وبالمقابل وجد من يحرم النظر في هذه الكتب. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، والمسألة خير أمور أوساط، ونستفيد من هذه الكتب وألفها أئمة علماء أهل العلم وعمل، لكنها ليست دساتير ملزمة، إنما هي بيان تبين لنا الطريق. الزاد نظم من قبل الشيخ ابن عتيق والشيخ سليمان بن عطية، الشيخ سليمان بن عطية نظم الزاد برجوزة ماتعة. هناك مختصرات كثيرة مثل مختصر الخرقي وعني به الناس عناية كبيرة منذ القدم، وأخصر المختصرات وله شروح، وكافي المبتدي، وأيضا التسهيل، هناك مختصرات كثيرة، لكن ما صدرنا بها الكلام هي أهم هذه المختصرات. نأخذ اتصال معنا، اتصال من الشيخ عبد الكريم التويجري. الشيخ عبد الكريم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نحن سعداء باتصالك، لكن الحقيقة وقت الأذان يداهمنا، وبودنا أن تكون مشاركتك ومداخلتك لنا في فن الفقه. تفضل يا شيخ. عفوا، أنا إن كان لي من مداخلة حقيقة فأريد أن أتكلم بس حقيقة في جانبين. تفضل يا شيخ. الجانب الأول بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بما أن هذه الحلقات كلها حول مكتبة طالب العلم، كيف يبنيها، وقد أجاد الشيخ وأفاد جزاه الله خيرا في هذا الجانب، حقيقة من الملاحظ أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم الحريصين على متابعة جديد المكتبات، كثير منهم ينحصر همه في مجرد اقتناء الكتاب بذات الاقتناء، فيكون آخر عهده بالكتاب حين ينظمه في أدراج مكتبته دون أن يكلف نفسه معرفة شيء عن هذا الكتاب. وأظن الحقيقة أن هذا من الخلل في منهجية الطلب، فأقل ما يترتب عليه أن الكتاب قد يوضع في غير محله، وربما أيضا لم يستفد منه في مواضع لا يكاد يستغنى عنه فيها، بل ربما لا توجد في غير هذا الكتاب. ونحن نتوجه لفضيلة الشيخ عبد الكريم بأنه يعني يجدر هنا لطالب العلم أن يهتم عند اقتنائه للكتاب بمعرفة أولا موضوع الكتاب ومسائله التي تضمنها، ويكون ذلك بالنظر في مقدمة الكتاب والفهارس التي وضعها المؤلف أو جعلها المحقق، وإن قدر له قراءة شيء من مسائل الكتاب وفصوله فذلك غاية المرام. هذه مسألة. والجانب الآخر، هناك ملحوظة وقد وردت في ثنايا كلام الدكتور ناصر في مداخلته، نعم، وأيضا في كلام الشيخ عبد الكريم، نعم، وهي أن هناك كثير من كتب السلف، من متقدم السلف، نعم، لهم كتب هي أصول معتمدة عند من جاء بعدهم، نعم، كالرد على الجهمية للإمام أحمد والحيدة لعبد العزيز الكناني وغيره، ومتقدم علماء الأمة ينقلون عن هذه الكتب ويعتمدونها مطمئنين إلى صحة نسبتها إلى أصحابها ولا يشكون فيها، نعم، لكن نبتت نابتة في أعقاب الزمن أصبحت ترفع لواء التشكيك في هذه الكتب وفي نسبتها إلى أصحابها، مما لا يخفى على الجميع أنه ينعكس سلبا على قيمة هذه الكتب ومدى الثقة العلمية بها. فحقيقة نريد من الشيخ عبد الكريم توجيه، ليش يا شيخ ينعكس؟ لماذا لا نقول أنه ربما يكون فيه فتح مجال أيضا للتحقيق والبحث؟ يعني الحيدة ليست النابتة متأخرة، كتاب الحيدة يعني بعض المتقدمين من العلماء أشار إلى التشكيك فيه، هل فيه ما يضير؟ لا شك، عفوا، لا، البحث شيء، التشكيك شيء آخر. يعني أنا أقصد أنه ليست القضية أن كل من شكك في نسبة كتاب أننا نقول أن القضية خطيرة، يعني الحيدة مثلا شكك فيه بعض علماء الأمة القدامى ممن، لا، نعم، الأمر لا يخلو من حاله، إما حال نظر في واقع الكتاب للتثبت منه، نعم، فهذا أمر، أي نعم، هذا هو المراد، يعني هذا ما نريد. لعل فضيلة الشيخ يعني يتحفنا في هذا الجانب، والأمر معلوم أن هناك شيء علم بالاستفاضة، نعم، وتقرر بالاستفاضة، فهناك شيء لا يحتاج إلى الإسناد المتصل. طيب، على كل حال نحن نشكر لكم. شكرا فضيلة الشيخ، شكرا الشيخ عبد الكريم، السلام عليكم. السلام. جزا الله عنا فضيلة الشيخ عبد الكريم خير الجزاء، التنبيه الطيب. أما بالنسبة لإفادة طالب العلم من كتبه التي يقتنيها، فهذه من إفرازات كثرة التصانيف والطباعة، التي الكتب التي تزف بها المطابع بكثرة بالمئات بل بالألوف، تجعل طالب العلم لا يتمكن من الصفح بعض الكتب، لا سيما المكثر من الجمع. لكن الفائدة من الكتب هي المطالعة فيها، وإلا مجرد جمع الكتب ليس بمزية. وجد من غير المسلمين من يجمع من كتب المسلمين أضعاف ما عند المسلمين، يعني هذا أن جمع الكتب بحد ذاته لا يعد أن يكون هواية من مثل الهوايات، وهذا سبق أن تحدثنا عنه، وسبق أيضا أن تحدثنا عن كيفية الإفادة من هذه الكتب، وأن الطالب ولا أدركنا شيوخنا مكتباتهم كلها مقروءة ومعلقة على كتبهم، ويأتي الآن تركات عن بعض العلماء لا يخلو كتاب من لا تخلو صفحة من تعليق. أنا رأيت عندك بعض الكتب يا شيخ عليها تعليقات لأصحابها من علماء القدامى، ما في شك، يعني ما يدل على أنهم في كل صفحة يعلقون. كيف نسميه عالم وما قرأ؟ صحيح، لا بد أن يقرأ. بعض الكتب أخرجت من هذا التعليق، يعني تعليقات على كتب أخرجوا كتب بعد كتب، حواشي. صحيح، حواشي تفسير البيضاوي أكثر من 120 حاشية كلها تعليقات على تفسير البيضاوي. صحيح، وهذه حواشي، كل الكتب كلها تعليقات الشيخ ضبطين على الروض، تعليقات الشيخ الأنجلي، تعليقات ابن قاسم، هذه حواشي أفرزها القراءة، وشيوخنا الذين أدركناهم لا يخلو كتاب بل لا تكاد تخلو صفحة من تعليق من لمسة من هذا العالم. الاختيارات الفقهية لابن تيمية رحمه الله الذي أخرج الكتاب يعني حققهم متأخرا وإن كان عليه بعض الملاحظات، لكن أفاد من تعليقات وتهميشات الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الموجودة على نسخة كتاب الشيخ معروف. نعم. المقصود أن الإفادة من الكتب هي الغاية من الاقتناء. وسبقا أشرنا إلى أن كثرة التصانيف مشغل عن التحصيل في كلام الخلدون وأفضنا في هذا. أما بالنسبة للتشكيك في الكتب فبعض الناس، لا أقول من سوء قصد، لا قد يكون من حسن قصد، يشكك في كتاب الذي لا يطمئن إلى إسناده الذي وصله فيه، فيبحث عن إسناد الحيدة ما يجد، نعم، إلا في طريقه فلان أو حلان أو انقطاع. لكن إذا نظرنا في واقع الكتاب وأنه على الجادة على ما اعتقد أهل السنة والجماعة لا يضيرنا أن نشكك فيه، يهمنا العلم. نعم إذا ثبتت نسبته إلى هذا العالم بها ونعمة ما لم تثبت فالعلم بحد ذاته مطلوب. قد يخفى، لكن يعني ما أشار إليه الشيخ في مسألة أن يعني نحن الآن أصبنا حتى بأن كما أشار في لفظه نبتت نابتة تشكك، الحقيقة أننا بحاجة. لا، الحافظ الذهبي رحمه الله أسهم في هذا الباب، شكك في بعض الكتب، إذن لكن لا يعني أننا نقلد الذهبي في هذا. أولا الأنساب تكفي فيها الاستفاضة، ونسبة الكتب مثل الأنساب. الحيدة فيها مواضع يا شيخ لا يمكن أن يقول بها الكناني وهو من علماء أنا السلام. أقول النظر ينبغي أن يكون لواقع الكتاب قبل البحث في سنته. إذا نظرنا أن الكتاب متماثل وماشي وليس عليه ملاحظات، نعم، وإلا إذا وجد فيه ملاحظات تختلف عما تخالف ما يعتقده المؤلف يطعن فيه من هذه الحيثية. والطعن في المتن معروف عند أهل الحديث أعظم من الطعن في السنة. يعني مثل كتاب الحيدة ما دام أشار إليه، لماذا لا نقول أن أصل المناظرة ثابتة عن الإمام الكناني لكن تأليف الكتاب، نعم، تدوين هذه المناظرة بما صاحبه، نعم، الناس حضروا وبعضهم نقل وبعضهم كتب وأسهم وأدخل في الكتاب أخطاء كثيرة، فبالتالي يعني لا نصل إلى هذه الدرجة من أن كل تشكيك في كتاب ممكن أن يصل إلى يعني إلى هذا الحد الذي ذكره الشيخ. أما بالنسبة لوضع الكتب فهو موجود وانتحال الكتب موجود، لكن كتب الأئمة والله الحمد محفوظة بحفظ الدين، كتب الأئمة محفوظة بحفظ الدين، تبع لحفظ الدين. ويكفينا أن يستفيض أن هذا كتاب للإمام أحمد وماشي جاري على قواعد الإمام أحمد، ثم بعد ذلك هل نبحث عن سنته؟ ما يلزم. طيب أنا إلا على قول من يقول، وهو بن خير الإشبيلي، وقوله يعني منقوض عند أهل العلم، أنه لا يجوز لك أن تنقل ولا تحتج ولا تستفيد ولا تروي من كتاب ليست لك به رواية. قلت هو لابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، ونقل إجماع على ذلك، ونقل بن برهان الإجماع على خلافه. فينبغي أن نعرف أن هذا الكتاب استفاض عند أهل العلم الموثوقين ونقلوا منه ونسبوه إلى مؤلفه يكفي. مثل الرد على الجهمية وزنادق الإمام أحمد. هناك كتب كثيرة في الفقه طبقة ثانية بعد المختصرات ومطولات وكتب الفتاوى القديمة والمعاصرة، نأتي إلى سردها. أشكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين، أنا تحت مفصل الحديث معكم في هذا الموضوع. أشكر لجميع الإخوة الذين بعثوا بمشاركاتهم عبر الفاكس والاتصالات التي لم نتمكن من الرد على بعضها واعتذرنا من بعض الإخوة نظرا لضيق الوقت، ولأن الجميع يريد أن يساهم في هذا الموضوع لأهميته، لكن لعل الله أن ييسر لقاءات أخرى نستكمل فيها الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.